إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 27 من شهر ذي الحجة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم إن شاء الله مع خطبة خاصة عن دعاة الفتنة، عن دعاة الضلالة، عن دعاة على أبواب جهنم. سنتكلم إن شاء الله عن هؤلاء ونقسمهم إلى قسمين، عن دعاة الفتنة أو دعاة الضلالة أو دعاة على أبواب جهنم، ولا سيما في عصرنا الحالي وفي أوقاتنا، منهم الذين يتبعون المؤسسات الرسمية، ومنهم الذين لهم ارتباط غير رسمي. هذا ما نحاول إن شاء الله أن نتكلم عن هؤلاء، وخاصة أن خطر هؤلاء عظيم وكبير، ولا سيما الذين لا يتبعون المؤسسات الرسمية، وخاصة الذين لهم هدي ظاهر جيد ويردون على الروافض وعلى الشيعة ويردون على غلاة الصوفية. هؤلاء يفعلون شيئا طيبا خيرا جيدا، لكنهم في نفس الوقت يقسمون الدين عضين ويقسمون الإسلام، وفي الوقت الذي يردون فيه على الروافض مثلا وعلى الشيعة وعلى غلاة الصوفية، في هذا الوقت فإنهم يغمزون ويلمزون المجاهدين ويلمزون أهل الحق ويطعنون فيهم في ساحات الجهاد وحتى في منهجهم. فهؤلاء أيضا هم الذين سنتكلم عنهم، لأن أصحاب المؤسسات الرسمية معروفون لدى العوام، حتى ممكن لتعرفنهم في لحن القول، وخاصة العوام لا ترتاحوا، أو أن الناس لا يرتاحون كثيرا لمن يرتبطون بالمؤسسات الرسمية. الخطورة أتت من هؤلاء الذين ليس لهم ارتباط بالمؤسسات الرسمية رسميا، يعني ليست له وظيفة مفتي، ليست له وظيفة وزير أوقاف، أو له علاقة بهذه المؤسسات الدينية. فهؤلاء هم الذين سنتكلم عنهم إن شاء الله، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوار عظيم تم بين الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعلم أسماء المنافقين، الذي توفي سنة 35 هجرية تقريبا، هو الصحابي حذيفة بن اليمان كما تعرفونه، هو الذي ذكر بنفسه هذا الحوار الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ أي الخير الذي فيه دخن. وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال هم يتكلمون، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان. هذا الحديث العظيم الفوائد، هذا الحديث ينطبق على هذه الأمة إلى قيام الساعة. هذا من حرص هذا الصحابي الجليل، رغم أنه كان يعلم أنه في عهد خير خالص، لكنه كان خائفا أن ينتهي هذا الخير بشر مثلا وتنقلب الأمور، ولذلك أراد أن يأخذ النصائح والحصانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه اعتراف له بأنهم كانوا في جاهلية وشر. وفيه أيضا أن الصحابة كانوا يحبون أن يسألوا في الخير، يعني الكثرة الكثيرة كانوا يسألون ويريدون أن ينهلوا من منابع الخير. كان الناس يسألون، يعني كان الصحابة يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. علل لماذا كان يسأل عن الشر عكس الصحابة، وهذا من رحمة الله أنه لما سأل عن الشر رغم أن الخير كان عميما وكان خالصا في وقته، إلا أنه سأل عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك سأل رسول، وهو يحكي لنا أيضا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، واعترف أنهم كانوا في جاهلية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في جاهلية وشر، بيقر بأنه كان في جاهلية وكانوا في شر، ويقتلون بعضهم ويغيرون على بعض. كل هذا، هذه هي الجاهلية التي أقر بها حذيفة رضي الله عنه في وقته قبل أن يكون مسلما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه. هذا الحديث شرحناه قديما منذ سنوات، على فكرة أنا أعيده مرة أخرى بسبب شاهد قصة الدعاء على أبواب جهنم. هذا الحديث فيه من الفوائد ومن سعة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الحاح من حذيفة رضي الله عنه، كلما يسأله يعطيه، يسأله سؤالا آخر يسأل يخلص، والرسول في سعة الصدر ولم يتضايق ولم يتذمر من كثرة تفريعات أسئلة حذيفة رضي الله عنه. بعد هذا الخير في شر يا رسول؟ قال نعم. الشر الأول العلماء تكلموا عنه، هذا الذي حدث. كل علماء الذين فسروا هذا الحديث حسب كل عصر، يعني العصور المتقدمة كانوا يذكرون الشر في أوقاتهم وقبل ذلك، ولذلك ستجد أشياء غريبة أن الموضوع اتسع، كانت العملية ضيقة. هم كانوا يتكلمون عن الشر الذي وقع في حرب أبي بكر لهؤلاء دعاة الشر الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة في حروب المرتدين، منع الزكاة هذا شر، فتنة قتل هذا الخليفة المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا شر، ثم بعد ذلك هذا هذه الحرب التي حدثت بين الصحابة، ثم بعد ذلك حدث عام الجماعة أو الاجتماع وبايع الناس معاوية رضي الله عنه بعد ذلك وهدأت الأمور، ثم بعد ذلك حدثت الفتن الأخرى بمقتل الحسين رضي الله عنه، ثم توالت هكذا الأمور، كن فيها خير ولكن فيها دخن، فيها شيء من يحدث الشر وانتهى الشر، يأتي الخير لكن في دخن، وهذا ما حدث في أيام بني أمية وأيام العباسيين إلى وقتنا، إلى وقت أن غاب الإسلام نهائيا أو أقصي الإسلام نهائيا من سدة الحكم، لكن كان فيه خير لكن فيه دخن، والدخن يعني الدخان، يعني عندما الدخان لا يجعلك ترى الأمر، الرؤية تكون ليست واضحة، يعني في خير لكن هذا الخير ليس خالصا، وهذا في الحكام ينطبق على الحكام المماليك ومن قبلهم الأيوبيين وهؤلاء العباسيين وكل دول الإسلام التي كانت هؤلاء دعاة، كان فيها دعاء فيها خير لأنهم كانوا يطبقون الشريعة، يعني كل هذه الدول رغم انقسامها، يعني الدولة الأموية كانت دولة واحدة بخليفة واحد يحكم العالم، لكن بعد ذلك انقسم العالم ولكن كانوا يحكمون سواء في الأندلس أو في الدول التي استقلت في المشرق والمغرب، لكن كانت دول كانت هذه الدول قائمة بنفسها في تحكيم الشريعة، ولكن فيها دخن، فيها ظلم، فيها جور، فيها إصراع على الملك، لكن القانون الأساسي ولكن الشريعة الأساسية تحكم الناس، القضاء الذي يحكم الشريعة السابقة. لا يوجد لقوانين الفرس ولا الروم ولا قوانين أي شيء، ولذلك كان فيه الخير لكن فيه دخن. هذه الصورة دعاء على أبواب جهنم، وذلك ظهر، لاحظ اتسع الموضوع أيام الصحابة، جئنا إلى القرن الرابع الهجري ظهرت القرامطة وظهر الروافض بقوتهم وظهرت هذه الفرق بجميع أقسامها بقوة، يعني ظهروا في عصر الصحابة لكن قليل، هؤلاء القدرية نفاة القدر، ثم بعد ذلك الخوارج، ثم بعد ذلك الشيعة بفروعهم، لكن اتسع الأمر في القرن الرابع الهجري، ثم توسع إلى أقصى ما نتخيله إلى الحملات الحاد، كل هؤلاء هذا الشر الذي الآن اتسع إلى وقتنا الحاضر، الأمر لم يعد ممن ينتسبون إلى الإسلام ويتكلمون عن الإسلام فقط، الوضع تخطى ذلك إلى الآن، صرنا نجد هؤلاء الغلاة في الصوفية، الغلاة في الإرجاء، الغلاة من كل الفرق، صرنا الآن في ناس يتكلمون باسم الإسلام وهم يدعون إلى العلمانية ويدعون إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو يقول لك أنا مسلم، إذن هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، هؤلاء الذين ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاتهم على أبواب جهنم، وكما قال ابن حجر العسقلاني عندما يقول الحافظ إن دعاء على أبواب جهنم أي أن ما يقول إليه حالهم في النهاية، يعني هم في النهاية عندما تستجيب له كأنه واقف على النار ويدخلك فيها، لذلك عندما ترى إنسانا مثلا يشرب خمرا أو يزني أو يفعل منكرا، فإنك تقول إنك تقف تنصح وتشجره، إنك تقف على شفير النار، إنك تقف على شفير جهنم، عند وقف خذ حذرك، لو مت ستدخل النار وتتعرض المشيئة، لكن فإذا هذه هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم هؤلاء، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني أجابوهم إلى دعوتهم، هؤلاء الدعاء كانوا قديما، هؤلاء في منهم من قدم للإسلام خدمات جليلة، يعني هؤلاء الذين مثل هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة أتظنون أنهم كانوا شرا محضا، هؤلاء الذين يقولون يفتخرون الآن الدعاء في أيامنا، أحد الدعاء الناس اللي هي الدعاة الشيوخ المرتزقة اللي يمون هؤلاء وشيوخ الفضائيات وهذه السلفية المصطنعة من آل سعود وغيرهم، هؤلاء يقولون نحن نرد، يردون مثلا واحد يؤلف كتابا أو يرد على الأحباش، واحد يرد على الصوفية الغلاة، والآخر يرد على الروافض. والروافض أشهر شيء في هؤلاء الذين يردون على الشيعة. من قال لك أنك لأنك ترد على الشيعة فإنك من أهل السنة الخلص؟ لا، أنت فرع، يعني بتقدم قسما من هذا. وإلا تعال إلى من أول من رد على الشيعة ودمر الشيعة ودحضهم ودحض الروافض، كان الإمام الباقلاني في القرن الرابع أو آخر القرن الرابع الهجري. الباقلاني كان يناظر الشيعة ويناظر اليهود والنصارى ويناظر كل الملل والنحل في أيامه، وهو إمام كبير من أئمة الأشاعرة. ورغم ذلك فإنه ما أحد يتكلم عنه في هذا الأمر، رغم الرجل كان يناظر الشيعة. هل مناظرة الشيعة شفعت له أشعريته والأشياء والتي استدرك عليه العلماء؟ هم إمام جليل، ولكن إمام من أئمة الأشاعرة. المعتزلة وهم من أضل خلق الله في هذه المسائل الفرق. هؤلاء المعتزلة الذين حكموا العقل لدرجة التقديس كما يقال، ولذلك العلمانيون يحبون المعتزلة، رغم أن المعتزلة لما قدسوا العقل في ذلك الوقت كانوا يقصدون التنزيه للشريعة، يعني يقصدون الشريعة. لكن هؤلاء الأراذل الذين يسمون بالعلمانيين وهم يتمحكون في المعتزلة في قضية العقل فقط، لكن المعتزلة كانوا يريدون قضية أخرى خالص بمسألة التنزيه. لكن هم الذين فتحوا شهيه هؤلاء العلمانيين الذين ما يسمى المركزية الإسلامية والتنويرية الإسلامية واليسارية الإسلامية. هؤلاء طب هؤلاء أبو الهذيل العلاف كان يقال عنه إذا يصفونه كان من الذكاء بمكان ومن حدة في المناظرة، كان إذا ناظر إبليس قالوا لو ناظر إبليس لهزمه. تخيل من الغلو، يقول لك خطير جدا، يستطيع يقنعك بالشيء وضده. ورغم ذلك فإنه كان من الذين هزم، يعني ناظر اليهود وناظر النصارى وناظر بعض الفرق الأخرى التي في عصره، ورغم ذلك فإنه من المعتزلة أنفسهم من كفروه. الجاحظ، هذا الجاحظ المعتزلي الكبير ولي مدرسة اسمها الجاحظية، وهذا كان يرد على النصارى ودحض شبه النصارى، دمرهم تدمير. ورغم ذلك فإنه كفروه أيضا. المعتزلة التي كفرته، ولا لا نتكلم، يعني فرقة المعتزلة له أقوال خطيرة جدا عن الجنة والنار وأشياء هكذا. هذه المدرسة الاعتزالية كانت تدافع، ليس معناه أنه يدافع، معناه أنه صواب وأنه صالح في كذا. هذا هو ما يحاول يسوقونه في أيامنا هذه. يسوقون بعض الشيوخ يطلعون كذه المداء في الفضائيات المخصصة ممولة من عند آل سعود بصفة خاصة، يخرج لك بعض هؤلاء الشيوخ ويتكلموا الناس تفتتن بهم لأنهم يردون يدافعوا عن الصحابة. طب الأشاعرة يا عم، الشاعرة غلاة الأشاعرة كانوا يدافعون عن الصحابة. كل هذه معظم هؤلاء الذين هذه الفرق كلها كانت معظمها بتدافع عن الصحابة، خاصة الأشاعر. لماذا تحاربون الأشاعر إذن؟ طب أنت لماذا؟ لأن القضية قضية قولبة معينة، وأن هؤلاء الشيوخ المرتزقة وجدوا ضلتهم في الشهرة في هذا الموضوع. الصحابة لماذا؟ دفع عن الصحابة رضوان الله عليه، حارب الشيعة بالقول وتكلم عنهم بالقول، تكلم عن الصوفية. ما الذي سيضايق آل سعود في هذا الأمر؟ لا يضايقهم شيء. أمريكا ستغضب؟ يعني لن تغضب، وذلك يتكلمون بقوة، والروافض والشيعة ويشتمونهم، بل يتكلمون بقوة، يعني مشايخ هؤلاء. فالعوام ما شاء الله لأن فطرتها تحب الصحابة، فيظنون يقولك هذا ما شاء الله، هذا أسد السنة. هو أسد السنة أسد من ورق، أسد خشبي، لأنه أسد موجه بطريقة معينة. وإلا لو كان أسدا فيكمل جميله على طريقة السيسي، كمل جميلك يا زين. طب ما كمل يا عم الشيخ العرعور ولا دمشقية ولا هؤلاء المشايخ الذين يزعمون أنهم يردون على الشيعة أو الأحباش، لكم جهد مشكور، كمل جميلك. قل مرة لهذا الولي الأمر في السعودية، لهذا الملك عبد العزيز الذي أدخل الروافض ودافع عن الشيعة الذين دنسوا هذه قبر الصحابة، قبر الصحابة وأنا بشوها، وكادوا أن يفتكوا ويدخلوا ويدمروا المقصورة ليخرجوا منها جسدي رفات أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المقصورة. دعك، من الذي تحالف مع الشيعة؟ ولماذا لم تلم ملك البلاد هذا ولي الأمر؟ لماذا لم تلومه على تحالف مع هؤلاء الذي أدخل رفسنجاني وأدخل هذا المجرم نجاتي وأدخلوهم وأساءوا إلى الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ لماذا لم هؤلاء الذين عينوا هؤلاء في أيام حرب الخليج، لماذا لم نسمع لكم حسا يا عرعور أنت ولا دمشقية دمشيق هذا؟ لماذا لم نسمع لكم حسا في ذلك الوقت؟ هذه القواعد الأمريكية أدخلها لكم ودنس أرض الحرمين، جزيرة العرب، جزيرة الإسلام، أرض النور، مهبط الواحد، دنسوها بهذه القواعد الأمريكية، قواعد الصليبية في بلاد المسلمين. لم نسمع لكم استنكارا لولي الأمر، يعني أسود على الشيعة. ثم أي شاب صغير، أي طالب علم من أهل السنة يستطيع أن يضحض ويدمر أي شبهة عند أي شيخ معمم من عمائم قم أو من عمائم الروافد؟ ما هي المشكلة؟ ليس عندهم حجة أصلا، وليس عندهم تخريف، دين كله مبني على الخرافة، خرافة الروافد. أين الأسود هذه؟ وبعدين أنتم عالى على من سبقكم، يعني أنتم على ابن تيمية خلاص أنهى عليهم قديما، وعلماء السنة الألوسي وغيره كل هؤلاء، يعني أنتم على يعني لا لمحب الدين الخطيب وغيره، كل هؤلاء جميعا أنتم على. لا تحسب الناس تظن أنهم ما شاء الله من عندياتهم ومن كيسهم يردون على الرافض، هذا علماء السنة ردوا عليهم قديما، ولكن للأسف أن هذه الحكومات لم تكن تسمح بنشر هذا العلم أصلا. من الذي دافع عنه؟ من الذي عينهم؟ انظروا إلى وسائل إعلام آل سعود، معظمها من الروافض والشيعة من الكتاب المحاربين للإسلام في الشرق الأوسط وغيرها، ومن قنوات كل معظم هذه المحطات الفضائية كانت من هؤلاء. لم نسمع لكم حسا تستنكرون، تقولوا يا ملك البلاد حرام لا يجوز، كيف تدخل هؤلاء؟ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. لم نسمع للعرعور حسا، ولم نسمع لدمشق، هذا دمشق ذيل للعرعور، يا العرعور أين دمشق؟ يعني أهون من يعني من أن نتكلم عليه. ورغم ذلك فإنهم الآن يستأسدون ويغمزون المؤمنين والمجاهدين والموحدين سواء في سوريا والعراق الآن، يعني لماذا؟ لأنهم هذه على حسب ولي الأمر، ما عندما يكون لاحظ يشتد وترتفع عقيرتهم عندما تحدث مشاكل مع إيران الرافضية، لكن لو حدث صلح تجد الأصوات خافت، يلجؤون إلى إيه؟ نحارب الصوفية، يتكلمون عن لكن لا يتكلمون عن الشيعة بالمعنى هذا، لا، لأن ولي الأمر أعطاهم الأمر، ها الحنفية، ها هذه صنبور المياه يغلق الآن لأن في مصالحة وهدوء مع الشيعة الآن في إيران، لا داعي ادخلوا مع الصوفية الآن أو ادخلوا مع الجماعات. هي طبعا الشيء الذي كلهم متحالفون، هذه السلفية بجميع أقسامها التي ممولة من آل سعود ومن الأنظمة متفقة كلها، رمت هؤلاء المجاهدين بحقد وحنق عليهم، هؤلاء دعاء على أبواب جهنم. ليس المقصود دعاء على أبواب جهنم هؤلاء الذين نتكلم عنهم الذين يدعون إلى الشر المحض. أهما ممكن أصلا أنت بتدعوني، طب وأنا بدعوك وأروح عندك يا شيخ وأدعو إليك في وجيلك في المسجد، أنت تفتني، أنت بتقول لي ادخل في دين ملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الإنجليز، ما أنت بتقول لي ما هو كذا، أنت بتقول لي هو ولي شرعي. أقول لك الرجل باع البلاد والعباد، الرجل متحالف يوالي الأمريكان ويوالي الصليبيين، الرجل يحارب المجاهدين، الرجل قتل المسلمين في أفغانستان عبر الطائرات والقواعد، الرجل عنده لا يوجد عنده حكم بالشريعة كما تظنون أنهم يحكمون بالربا، عندهم بنوك ربا، عندهم يحللون ما حرم الله. هؤلاء يكفيهم أنك لو وضعت نواقض لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله تدرسونها وتعلمونها لوجدت هؤلاء الحكام الذين تدخلونهم في الملك، إذن أنتم تدعون الناس إلى النار. يعني عندما أدخل وأبايع هذا الملك الضال الضليل المجرم الذي باع البلاد والعباد الخونة، هؤلاء الخونة الذين يحكمون بلاد المسلمين، وتعاملني وتدلس علي كعام أو مسلم بسيط وتقول لي إنه ولي شرعي وأنه يجب طاعته وأنه له حق البيعة. إذن أنت تكذب على الأمة، تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هؤلاء لا يدافعون عن الأمة ولا يدافعون عن الإسلام، بل لهم يدافعون عن هؤلاء المجرمين وعن هؤلاء الصليبيين. إذن أنت تدعوني إلى أن أوالي من يوالي أعداء الله، فهذه لا يضحكون علينا. نعم لحى وقمصان وشيء وهذا وعندما يدخلون أحدهم يقول لا نريد خلافة إسلامية ولا نريد، نريد فقط أن الجماعات في سوريا يعني لا أعوذ بالله ونحكم بينهم بما أنزل الله، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس. هذا هو أمال أنت راح تتسلى يعني بتلعب يعني الناس تروح تموت من أجل ماذا؟ حتى يكون الدين كله لله. ولكن يأتي هؤلاء المشايخ الذين تمولهم أصحاب الصحوات، وقلنا أنها مستنسخة جيء بالعرعور ويعني ألبسوه ثياب الشيخ الكبير وأدخلوه عن طريق تركيا حتى يفسد ساحة الجهاد هناك لكي يحدث ما يسمى صحوات استنساخ كما فعلوها في العراق وفشلت، والآن يريد أن يستنسخوها بطريقة أخرى مع بعض الشيوخ الذين يقومون في أوروبا هنا وهناك بزعم أن هؤلاء المجاهدين متطرفون أنهم تكفيريون. لاحظ النغمة التي يحسنها وتصدرها لنا السعود وشيوخ السعود ومرتزقة السعود، هؤلاء تكفيريون تكفرون، هؤلاء المجاهدون تكفيريون. وهذا هو نفسه استحل في فيديو قصير، استحل هم يتكلم بيدردشوا يا جماعة مع هذا المجرم الأفاق علي الحلبي ومجموعة جالسين كأنهم يشربوا قهوة ويضحكوا على الناس كله. هؤلاء يجب اجتثاثهم استئصالهم، يشيرون إلى هؤلاء المجاهدين في دولة الإسلام في العراق والشام ويستخفون. واحدهم يضحك يقول هذا القائد عندهم قائد كتيبة، قال لا لا لا هذا والي ألقب مملكة في غير موضعه، ويضحكون في الفيديو في هذا الشريط الصوتي. فألقب مملكة في غير يستخفون بأنهم خلافة وهذا والي، هذه المصطلحات. طبعا على الأقل هؤلاء يجتهدون في الشرع ويريدون تطبيق الشرع. أما الذي نعلمه أن ألقاب مملكة في غير موضعها ينطبق على الذين لا يحكمون بما أنزل الله، هؤلاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله ينطبق على ذي محميات النفط، ينطبق على هذه الفسيفسيات الخليجية، ينطبق على كل هؤلاء الحكام الصعاليك البياضق. نعم ألقاب مملكة في غير موضعها، هذا خادم الحرمين هو خادم الأمريكان، هؤلاء الذين يهينون المسلمين حتى في مجرد شعيرة يتاجرون بها ويأخذون أموالا طائلة فقط من الحج والعمرة، إرهاق للناس. هؤلاء ألقاب مملكة في غير موضعها مع هؤلاء، لكن على الأقل هذه الجماعات الصغيرة هذه أو الجماعات المجاهدة هي التي جعلتكم وجعلت الأمريكان يغيرون أجندتهم وجعلتهم يؤخرون مسألة ما يسمى ضرب هذا بشار الأسد وتغيير هذا النظام بسبب هذه الجماعات البسيطة التي تسخرون منها. من الذي أسخر؟ ليس أوباما هو الذي أسخر، أوباما يعرف حقيقة وقيمة هذه الجماعات رغم حجمها الصغير مع هذه الأمواج المتلاطمة من الأمة القاعدة. هؤلاء على الأقل الذين تعيب عليهم يا عرعور هو طبعا نزل وقال يا جماعة أنا لا، هذا شريط مفبرك، في مفبرك الأصوات تتداخل اسمها مفبرك، وقلنا لكم فنيا المفبرك لا يكون فيه أصوات متداخلة، هذه وهذا يسجل لوحده وهذا يسجل لوحده هكذا، نعم يكون ربما تطعم بالفبراك أولا، لكن هذه أصوات متداخلة صعب فنية كيف هذا، هذه مسائل متداخلة. وعندما وأنت حالك ليس مبرئا أصلا، أنت من أكثر الناس غمزا ولمزا في المجاهدين يا عرعور، يعني القرائن كلها ضدك حتى لو نفيت وقلت هذا شريط مفابره. والان استبيح، نعم تستبحت دماء هؤلاء وقلت عنهم رغم اننا نخالفهم لكنهم تكفيريون. تكفيريون يا رجل يا اخي، ايش قصه تكفير يعني؟ بكفر الذين كفرهم الله ورسوله هؤلاء الذين، يعني ما هذه الشماعه لتخويف الناس؟ لماذا ترعبون الناس من هؤلاء المجاهدين رغم أنهم لم يتعرضوا لكم؟ لاحظ، لم يتعرضوا لا للعرعور ولا لذيله، هذا الذنب اللي اسمه دمشيق، هذا دمشقية، لم يتعرضوا لهم، أنتم الذين تتعرضون لهم. أحد هؤلاء الأزلام، أزلام السعود، الذي تربى في حضن الإرجاء وتربى في حضن، لأنهم علموه فقط أن يرد فقط على شيء معين، وهو الصوفية، بعض الأحباش، هذه مسألة سهلة هذه. لكن إياك والمجاهدين، يقول هذا الحرفوش، ما هو السعود عندهم حرفيش من العلماء والدعاء والمشايخ، هذا الحرفوش الدميشيق يقول هذا عن سيده وتاج راسه، عن الدكتور أيمن الظاهري، يسخر منه هذا المجرم، هذا تربية السعود، يسخر منه ويقول أين هذا حكيم الأمة؟ لماذا ربما لماذا لا أين هو يظهر؟ ولا هو أسير الأمة؟ أو يأتينا ربما يخرج كأبو عدس، يعني الأمريكان بيخرجوه كل ما يريدون شيئا، يطلع الدكتور يظهر في فيديو ويسخر منه. هذا الذي هذا بفضل الله سبحانه وتعالى سيدك وتاج راسك وحذاؤه الذي اغبر في سبيل الله نحسبه كذلك، هو بك وبأمة من حرفيشك، من هؤلاء أنت والعرور وكل جميع هؤلاء، تسخر من هذا المجاهد العظيم الذي هو فخر لهذه الأمة، الدكتور أيمن الظاهري، نقولها بحق، هذا الذي منذ الستينات وأنت تعبس وتعيث يمينا ويسارا وتاريخك ملوث، ولا نريد أن نتكلم عن هذه الأمر يا دمشقية بصفة خاصة، هذا المجرم الدمشقية يعيب على الدكتور أيمن الظاهري ويسخر منه ويتكلم عنه. نعم، لأن الدكتور أيمن بيتكلم عن الديناصورات، لا يتكلم عن النمل. ادخلوا مساكنكم أيها الحرفيش وأيها النمل، ادخل يا دمشقية والزم حدودك عندما تتعامل مع هؤلاء المجاهدين العظام الكبار، الدنيا كلها هابتهم وهم في هذه في الجبال، هناك جبال الهندكوش ولا عند تورا بورا. تخيل عندما يقول هذا الأفاك الأفاق ويسخر من هذا الدكتور أيمن الظاهري الذي هذا فقد أولاده زوجته وابنته وابنه، وفقد العائلة وفقد الأحباب، وجاهد ولم يغير ولم يتغير ولم يتلون، وكان هو من ابن الأكارم وليس من سفلة القوم ولا من عالة الناس، يأتي عليه شقي مريض حرفوش من حرفيش آل سعود يتطاول عليه ويسخر منه، لأن ماذا؟ لا أحد يرد ولا أحد يبين ولا أحد يدافع، هو يتكلم هذه أشياء كلها عنده في تغريداته وتشريراته وتدميراته. بل إن هذا الأفاك الأفاق، هذا الحرفوش الذي يسمى بدمشقية، هذا عبد الرحمن دمشقية، يقول عن أم يقسم بالله، يقسم هو بالله، يتألى على ربه سبحان الله، يقسم بالله إن عند الأمريكان، كأنه ما شاء الله دخل في قلوب الأمريكان، إن الأمريكان يخافون من مؤسسة الحرمين أقوى من هؤلاء المجاهدين ومن القاعدة. تخيل، بيخاف بيقسم بالله الأمريكان، ما شاء الله. طبعا هذه المؤسسات الخيرية لها جهد مشكور لا ينكره أحد، جزاهم الله خيرا في نشر الدعوة والأشياء ده، لكن من الذين في غوانتنامو يا حرفوش؟ من الذين في غوانتنامو؟ هل من مؤسسة الحرمين؟ كل هل مؤسسة الحرمين؟ من الذين في السجون السرية في أوروبا وغيرها الذين ساموهم سوء العذاب؟ أليس من هؤلاء المجاهدين؟ من الذين كانوا في قاعدة بجرام؟ من الذي كانوا في سجون الأمريكان شرقا وغربا؟ من الذي يضيق على الطائرة بدون طيار؟ هذه اخترعوها لماذا؟ اخترعوها من أجل ضرب مؤسسات الحرمين؟ رغم الجهد المشكور، حتى لا يقول أحد أنها نسفه هذه الأعمال، لا، خير وبركة، لكن أمريكا لو كانت المؤسسة قضية مؤسسة الحرمين، خير وبركة، أعطيك أموال ويلا ونشغل الموضوع، لكن العملي، من الذي يعرف هذه الطائرة المجرمة، هذه الطائرة التي اخترعوها وحصدت الآلاف وخيار المجاهدين والأبطال والقيادات، سواء من قيادات القاعدة أو من قيادات طالبان أو من قيادات كل هؤلاء، هذه الطائرة بدون طيار حصدت من؟ حصدت هذه الجماعات الخيرية أم حصدت رؤوس هؤلاء قيادات القاعدة؟ نذكرهم لكم بالأسماء، تعرفونهم، أسماء كبيرة كلها من هذه الطائرة بدون طيار. ثم هؤلاء الذين تحصدهم الآن وفي اليمن أو الأمس، وهناك في مالي ضرب أيضا بحصد بطائرة بدون طيار، وهؤلاء الذين يحصدون يوميا، والآن طائرة بدون طيار في الأردن لكي يحصدوا المجاهدين في سوريا. من الذي يتآمر على المجاهدين في سوريا ويثير الفتن؟ أليست قنوات آل سعود ومحطات آل سعود، محطات العري والدعارة؟ هذه محطات يا رجل، على الأقل إيران الرافضية الشيعية المجرمة التي دعك قل ما تشاء، على الأقل قنواتها ليست قنوات دعارة، وليست قنوات الفنون والأغاني ودغدغة المشاعر وتدمير الأمة. لكن انظر إلى أموال الخليج، انظر من يتآمرون. لم نسمع لكم حسا حتى الآن لهذا الملك الضليل المجرم ملك الأردن. يقومون أصلهم يقوموا فين؟ المجموعة دي يقوم في الأردن ويتحولون إلى من الأردن إلى الخليج، وهذه مملكة آل سعود، والآن إلى تركيا والإسطنبول، ثم أحيانا يروح يدخل لك على الحدود ويصور لصورتين هكذا كأنه قائد المفادة. طب ما تبقوا مثل العز بن عبد السلام، ما لا ابقوا هناك تدخلون الحدود. طب احنا حيلة بيننا وبين الدخول، انتم تدخلون لماذا؟ ترجع على اي اساس؟ لتفتنوا المجاهدين. حتى الذي يدخل فيكم يفتن ويقسم ويسفه المجاهدين، لان لكم اجندة صحوات. هؤلاء يقيمون في اوروبا، هذا الدمشقية مقيم في اوروبا، هنا في بريطانيا. من الذي يسمح لك؟ ما شاء الله رحلة الشتاء والصيف وعمال تتجول يمينا ويسارا وتعيب على الناس وعلى المجاهدين، وتقول إن أمريكا يا جماعة لا تخاف الإسلام، لا تخاف الإسلام القاعدي، إنها تخاف، لا تخاف من هؤلاء المجاهدين، إن أخوف ما يخوف أمريكا الإسلام الدعوي. الإسلام الدعوي سبب 8 ملايين مسلمين موجودين في أمريكا قبل القاعدة، حتى قبل ما القاعدة دي تظهر، ولا قبل الجهاد هذا المجاهدين يظهر. طب ماذا فعلوا يعني؟ ايش اللي عملوا؟ ولماذا لم تحاربهم امريكا يعني؟ لماذا تحاربهم الان؟ ولماذا تضايق عليهم؟ ولماذا يضايقون على المسلمين اكثر من 20 مليون عامة في اوروبا كلها؟ ها؟ لا، لماذا الان التضييق الان؟ لماذا لم يضيقوا عليهم من قبل بالمعنى يعني؟ لماذا قوانين الارهاب وارهاب؟ بسبب الاسلام الدعوي. والله ما شاء الله، أبشر بطول سلامة يا مرباعه. هذا الحرفوش الدمشقي يقول إن بسبب الإسلام الدعوي أمريكا الآن تحاربنا، بل إنه يقول هذا الحرفوش، يقول إن السياسة، أنا أدعو بينصح، أدعو إذا أي دعوة تشكيل أي جمعية دعوية أو مجموعة دعوية تكون للدعوة فقط وليس السياسة. لا، انت صرت علمانيا يعني، انت بتعلمن الاسلام، يقول لك السياسه فقط، دعكم دعوه، لا يقول الدعوه فقط وليس السياسه. هذا بخطه بمداده بتغريداته بالنص، هذا الذي يسفه المجاهدين. هو ذيل من ذيول العرعور على فكره، ليس بقيمه العرعور ولكنه ذيل من ذيول هؤلاء. هذا الذي يشتم ويسب وفي غاية هذا الذي علموك البذاءة وعلموك سلطة اللسان، هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، لا يغرنكم دعوتهم التي يدعونها ويدمرون ويضحضون بها شبهات الشيعة وغير ذلك. كثير يحسنون، بل إن منهم من هو أفضل منهم بكثير، من يرد على هؤلاء الشيعة من حتى من بعض الشيوخ العاديين، ولكن يأتون في الشيعة يردون بقوة. نعم، ولكن عند المجاهدين وعند قضاء التوحيد عند الإيمان عندهم إرجاء بل غلو في مسائل الإيمان بصفة خاصة. لماذا هم مرجئون وغلاة في الإرجاء حتى يمسلموا هؤلاء الحكام المجرمين الخارجين عن شريعة الإسلام؟ هذا هو السر، وذلك هذا سر التمويل، وهذا السر سر الانتشار لدي هؤلاء دعاء على أبواب جهنم. هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، لأنك إذا نعم لا تغتر في أنه يدعو خير أنت تدعوني إلى أن الصوفية شريرة وأن الأحباش هؤلاء أشرار وأنك تؤلف الكتب ويعطوك أموال خير وبركة لك. أنا نتكلم هنا في بقية الدين، أنت قسمت الدين عضين، جعلت الإسلام جعلته جزءا هنا، أما مسألة الجهاد في سبيل الله فأنت الآن هم حرب مسلطة، أبواق مسلطة على المجاهدين، وخاصة دولة العراق، دولة الإسلام في العراق والشام. تخيلوا، وكأنها هي شغل الشاغل لهؤلاء، كل فتنة كلما سمعوا شيئا يكبروه ويضخموه، ويحدث فتن بين المجاهدين. فليحذر المجاهدون على اختلاف مشاربهم وتنوعاتهم فليحضروا هؤلاء دعاة الضلالة، فليحضروا دعاة الفتنة، فليحضروا هذه الصحوات المستنسقة الجديدة، شيوخ المرتزقة، حرفيش آل سعود، فليحذروهم وليأخذوا حذرهم ولا يسمعوا بهم. وأحيانا سيتسللون إليكم بزعم إنشاء كتائب إسلامية بطريقة معينة لكي يتجسسوا عليكم ولكي يحدثوا فرقة وفتنة بينكم، فاحذروهم. سيناريو البوسنة يكررونه الآن، نفس هذه الألعاب الشيطانية التي يتقنها آل سعود يفعلونها بأموالهم. فهؤلاء الدعاة إذا أردت أن تختبره قل له طب رد على هذه المظالم لهؤلاء المجرمين. ألم يقم السدوسي بعد انقلاب هذا العسكر السيسي الإلحادي المجرم الذي يحارب الإسلام والشريعة، ألم يقل يبارك هذا الانقلاب في الحرم بعد الانقلاب مباشرة؟ يبارك هذا الانقلاب ويبارك تأييد ملك البلاد والعباد الملك عبد الله لهذه الخطوة العظيمة في تحرير المسلمين، بيبارك الانقلاب العسكري السوداسي. هذا دعاء على أبواب جهنم. تبارك من؟ حرق الأطفال، تبارك حرق النساء، تبارك علو الردة، تبارك هؤلاء الذين يحكموننا الآن بهؤلاء الشذاذ في الفكر وفي الجسد، هم الذين فنانين وفنانات. هذا هو شيخ الحرم، شيخ الحرم السديسي هو يقول ذلك علانية في الحرم، في خطبة في الحرم بعد الانقلاب مباشرة. طب أين أنت يا عرعور؟ أين أنت يا دميشيق؟ لماذا لم ترد على هذا الرجل؟ اتق الله، المسلمون يموتون ويقتلون، هذا الرجل السيسي العسكري الضال لهذا المجرم، لماذا لم نسمع لكم حسن؟ لا، لأنهم لا يضللونه أصلا، ولأنهم يمسلمون هؤلاء الحكام ويدافعون عن هؤلاء ويعتبرونهم ولاة أمورهم. صدقونهم يعتبرونهم ولاة الأمور. نعم عندهم بعض الأشياء التي يعني ممكن هؤلاء حكام مثل حكام الجور مثلا، أعوذ بالله، الجور هذا ينفع مع المماليك، كانوا يحكمون بالشريعة ويظلمون في بعض الأمور، لكن ينفع مع هذا؟ بالعكس، هذا حكام، هذا عنده كفر بواح. هؤلاء حكام خارجون عن الملة أصلا، هؤلاء يحاربون أصل الإسلام. كيف تقول لي إن هو حاكم نصبر عليه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا الكلام لا ينفع حتى لو كانت الرواية هذه الجملة صحيحة، وإن كان العلماء يضعفونها حتى وإن كانت صحيحة تنطبق على حاكم يحكم بشرع الله. لا، هؤلاء الحكام اللي يتأمرون على الأمة يا جماعة ده لا يحكمون بشرع الله فقط، لا، هم يتأمرون على المسلمين ويتأمرون على أمتهم بل على شعوبهم. ثم بعد ذلك خلاص انتهى هؤلاء الملاحدة والعلمانيون وانتهت دعوتهم ولم يبق إلا المجاهدون تحاربونهم. يعني ألا تستحون أن الله سبحانه وتعالى سيسألكم يا دعاة الفتنة؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. فهو يطلب الحماية الآن، قال صفهم لنا، يريد أن يعرفهم. قال هم من جلداتنا بنفس اللون، لا تحسبهم أنهم جنس آخر جايين من ألاسكا ولا من جايين من قمر ولا من كواكب أخرى، يتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فاعتزل، فالزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذن هؤلاء هذا الصنف كان اتسع لدرجة أنهم يتكلمون بألسنتين. نعم، تأخذ واحد أصله مسلم اسمه محمد واسمه علي وعبد الرحمن، لا معظم لهؤلاء، معظمهم من هذه اللسان يقول لك يدعو إلى الاشتراكية، واحد زعيم العلمانية والآخر يتكلم عن القومية ويؤصل لها، وهؤلاء يدينون يقول لك أنا علماني، واحد يقول لك أنا شيوعي، ودعاة الشيوعية والعلمانية في بلاد المسلمين، بالإضافة إلى شيوخ الضلال وشيوخ مثل، انظر الى شيوخ، حتى احنا لا نتكلم، لم اركز على شيوخ اللي هو المدرسه ما يسمى المؤسسه الدينيه لانهم معروفون، ولكن انظر على مثلا في الحرم عندما اراد الناس يحجوا الاتفاق بين ال سعود والسيسي والجيش، عندما يقولون لهم لما بسبب اشاره رابعه، هذه قال ان من يرفع اشاره رابعه، هذه الاشاره او الشعارات في الحرم في سيقبض عليه يرد الى بلده، وهذا لا يجوز شرعا، ومنهم من افتى بان هذا يعني يبطل حجه. انظر الى الاجرام وصل الى هذا، ويستدلون بقول الله تعالى ولك لا تتكلمون ولا تفعلون، يعني يقصدوا تجريم والتجسس على الحجيج، وهذا الذي قاله المجرم مختار جمعه وزير بياده الانقلاب، البياده يعني الحذاء جزمه العسكري، يعني هذا بياده العسكر اسمه مختار جمعه وزير اوقاف حال المسلمين في مصر، هو الذي أفتى بذلك، وفي الحرم رددوا على طول للمؤسسة الدينية هناك، قال المفتي هناك أيضا لا يجوز، وهذا لا، الحج أشهر معلومات، فمن حاف فلا رفص ولا جدال في الحج، لا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج، واستدلوا لا جدال هنا، قالوا لا جدال في الحج، فقالوا لا تتكلموا لا في أمر السياسة ولا أي شيء، لأن ذا جدال يبطل لكم الحج ويؤدي إلى الأجر والمعصية وغير ذلك، والله نهى عن وقال ولا جدال في الحج. أيها الأشرار الأفاكون، لا جدال في الحج، العلماء قالوا لا جدال في الحج لا ينطبق عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من جادلهم بالتي هي أحسن. فماذا تقولون في قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، هي عامة في كل شيء. وقال العلماء المفسرون، قال هذه الجدال يأتي في مسائل التعصب، كانوا يتعصبون، كل يتعصب، هذا المكان لنا وكنا في الجاهلية نفعل ذلك، وهذا كنا نفعل ذلك، التعصبات الدنيوية التي لا تعلى ممكن تغير، أو نقول لك نحن الجزائريون هنا والآخر المصريون هنا ونحن المغاربة هنا، يعني تنصر العنصرية، هذه الدعوات المنتنة ممكن تحدث، هنا جدال، هذا جدال لا يجوز، لأنك بتتعصب لمجموعة من جنسك أنت فقط، لا أما التعصب للإسلام، أما أن تتكلم في أمور الأمة، هم كانوا يتكلمون موسم الحج كان في من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وفي أيام الصحابة أيضا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كانوا يتكلمون في شؤون المسلمين وأمور الناس، وكانوا يتقابلون، والخطط وكل ما تتخيلوا من أمر معروف، وحركات ثورية حدثت في العالم في ذلك الوقت في أيام الدول الكبرى وأيام الخلافة الإسلامية، كانوا يتكلمون في شؤون المسلمين. وذلك العلماء قالوا الجدال هنا هذا ليس منهيا عنه الذي يأمر معروف وينهى عن منكر ويتكلم في أحوال الأمة ويرد على ذلك، كيف أنك انظر إلى فتاوى معلبة جاهزة مثل هؤلاء الذين يغلقون المساجد، وهؤلاء الذين فتوى من المفتي اغلق المساجد، امم المساجد، تكلم بطريقه يسعون في خرابها، يسعون في خرابها، وحتى اذا فتحوا المسجد يريدون منك ان تسبح بحمد الطاغوت، يريدون منك ان تلعق وتلحس حذاء العسكر وحذاء الطواغيت، هذا هو. هل هناك احد في عند ال سعود يجرؤ يخطب الخطبه باسمها ايه من غير ورقه؟ يجرؤون؟ اذا كان شيخ الحرم نفسه بيقرا بورقه، انت خايف منه يا رجل؟ حاجه عار وشنار اهل اللغه والفصاحه، ثم تاتي الى لا يطمئنون للشيوخ، تخيل لا يطمئنون، وهذا منتشر في كل دول الخليج. ما هذه الخنوثه العقديه وهذه الخنوثه الدعوية عندما يأتي الشيخ ويتخنث في حديثه رجولة وفحولة فقط على المجاهدين المستضعفين الذين يحاربونهم، هم وأمريكا والصليبيون جميعا يضربون. لاحظ هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون، محميون، ظهرهم محمي بالأموال وبالرفاهية، ودول الغرب والشرق إيش بريطانيا ستحقق معك يا عرعور أو أنت يا دمشقية أو غيرك من الذين يتسولون هذه الدعوة يقتتون بها؟ هل بريطانيا ستحقق معك؟ هل ستمنعك؟ هل ستقول لك يا أنت لا ده بيحارب المجاهدين، ده أنت في صفنا، تعالى أنت على الطريق المستقيم، أهلا وسهلا ومرحبا، ولم أقعد إليه أسأله، تعالى ده أنت صديقنا. ولذلك يتركونهم يسافرون رايحين، واحد يقول لك أنا رايح أرض الجهاد في سوريا، ما شاء الله رايح رسمي، لا بيذهب رسمي ويرجع رسمي، ويدخلوا تركيا هم عارفين يدخلوا، وأصغر شاب يرجع من أي دولة قريبة من تركيا أو من سوريا يستوقفونه ساعتين ثلاثة ست ساعات على حسب رغم أنه مسكين ربما جاي من بلد أخرى ولا علاقة له بالموضوع، ومنهم من يمنعونه أن يذهب مرة أخرى، ومنهم من يوقفون منع من السفر انه لا يسافر اي دوله اوروبيه، او يقبض عليه من تركيا ويرجع. لا، وانتم الشيوخ الذين تقومون بواجب الدفاع والجهاد في سبيل الله يتركونكم؟ ماذا وراء الأكمة يا حرافيش السعود؟ فهمنا دعوتكم ومغزاكم، انتم تسوقون لهذه الصحوات أو يسوقونكم لهذه الصحوات وإحداث فتنة بين المجاهدين. ولذلك فليجب على الأمة وعلى الشباب أن يحذروا من هؤلاء. وما عدنا نربط على الأكتاف مرة أخرى أن نطبطب عليك ونقول معلش أهو بيقدم خدمات، والله يا جماعة سكتنا عليهم كثيرا، قلنا لعلهم بيردون على الشيعة، يردون على الروافد، بيردون على سكتنا عنهم، ولكن للأسف أبوا إلا أن يقفوا في طريقنا. ودائما استشط غيظا عندما يعني بلغ السيل الزبا، لا تبل تغمز وتلمز وتضرب يمين وخبط عشواء، وهذا يعني ايش، ما هذا الذي يحدث؟ ولا احد يرد، انت بفاكر ان احنا ساكتين يعني ساكتين لك يعني؟ لا، لقد ارتقيت يا دميشيق انت وعرعورك مرتقا صعبا، لن نسكت بعد اليوم عليكم ان شاء الله، انتم مجروحون لدينا ونعلنها صراحه انهم مجروحون. هذا الصنف من البشر من الحرافيش، حرافيش العلماء مرتزقة السعود مجروحون، سكتنا عنكم كثيرا، ولساننا يداوي رأس من يشكو الصداع. فإذا كانت لديكم في أدمغتكم يعني تشكون من صداع، فلدينا ألسنة بفضل الله، لكنها لا تكون في الله ولا تكون لأمور شخصية، لم نرد عليكم لأمور شخصية، الحمد لله نرد عليكم دفاعا عن أهل الحق، لكنكم تدافعون عن أهل الباطل وتدافعون عن حكام الضلال والظلم وقهر الشعوب واستنزاف ثروات الأمة. حاسبوا هؤلاء العلماء، أمروهم بالمعروف، إنه عن المنكر هذا الذي يوجد في بلاد الحرمين وبلاد الخليج. يا رجل روحوا تكلموا مرة عن عاملين لك، مش بقول لك موتوسيكل من الذهب الخالص في سدوم، دولة سدوم، عاصمة سدوم الإمارات يعني دي، هذه في دبي. واحد يقول لك عاملين تذكرون شجرة الميلاد التي كانت مرصعة سنوي، مرصعة بالجواهر الكريمة، الجواهر الغالية بالماس وغير ذلك، وكانت المادونا وكانوا يستضيفونها لكي تفتتح. هذا خمور، أكبر زجاجة خمر وأكبر زجاجة تكون موجودة في الفندق هناك. هذه بلاد المسلمين، هذه أموال المسلمين، هذا بترول، هذا النفط. هل يعني حذروا الأمة من سفه النفطوي؟ يعني أنتم خدم للنفطوي، والنفطوي يحرقون بكم الأمة بفتواكم هذه وفتويكم. لا يعني لم نسمع أنهم انتقدوا حاكما خليجيا، ولم نسمع أنهم تكلموا عنه ونقدوا حتى في سفعه وظلمه وتآمره على الأمة وتحالفهم مع أعداء الإسلام وهؤلاء البغايا والدعارة التي تنشر الآن في أبو ظبي ودبي وهذه الدول الخليجية التي فيها هذا العري والفجور والمجون والسفة. لم نسمع أنهم انتقدوهم. وهذه الأموال التي يجهز بها جيوش فرنسا من هذه، لم نسمع أنكم انتقدتم هذا، أين هذه الأموال؟ لماذا؟ خذوا بأيدي هؤلاء، يقولون يا أيها الحكام اتقوا الله، يقولون اتقوا الله في هذه الأموال، كلمة فقط نسمع منكم تتكلم، لكن لا، أسود فقط، وضباع ضارية على هؤلاء المجاهدين، والمجاهدون صابرون عليكم ورغم ذلك ولا يتعرضون لكم، لأنهم يواجهون هذه القوى الجبارة على وجه الأرض، وأنتم تستغلون هذه الفرص، فرص هذه المنابر الدعوية لتطعنوهم بدل أن تدعو لهم. يا سيدي أنا لا نقول لا تدعو لهم، كفوا أذاكم، كفوا ألسنتكم، إنكم تسلقونهم بألسنة حداد. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك، لو إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. أحد هؤلاء يفسرون هذا الحديث والله في من من من حرفيش آل سعود يقول الحمد لله، فإن لم قال له فلتلزم الجماعة المسلمين وإمامهم. فقال هذا الحرفوش من علماء آل سعود يقول إني تلزم جماعة المسلمين والإسلام حض على الجماعة، يقول كلام طيب هذا، لكن قال فإن لم يكن لهم جماعة، حديث لم إن لم يكن بما حذيفة سأل رضي الله عنه، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال يقول هذا الحرفوش العلمي هذا يقول الحمد لله إحنا لنا جماعة ولنا إمام، وإمامنا شفاه الله وعفاه سيأتي، هو كان في أسبانيا بيتعالج من طبعا ربما بيتعالج عنده مفاصل الركب والموضوع والقصص، هذا الهيكل العظمي اللي ما يسمى بإمام، قال الحمد لله عندنا الإمام وله بيعة شرعية ولدينا جماعة. احنا بنتكلم على الجماعات الأخرى على الناس، الحمد لله ربنا أعطانا هذا الإمام. تخيل بيطبق حديث حذيفة فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فيقول هما يعتبرون ملك البلاد الذي باع البلاد والعباد وباع الحرمين وباع أرض المسلمين، وهذا الذي يوالي اليهود والنصارى. هذا الرجل رجل رئيس مخابرات الإسرائيلية الصهيوني الكبير يهودي يقول بيفتخر أن آل سعود عمرهم ما عملوا معهم أي مشكلة، لم يمولوا ولم يضربوهم بأسلحة ولم يتعاونوا ضدهم في شيء، شهادة حسن سير وسلوك من من رئيس مخابرات إسرائيلي. يعني الناس هؤلاء ما شاء الله طول عمرهم جيدين، هذا انكشف المخبوء، هذا إمام المسلمين يا سيدي، هذا إمام المسلمين الذي أنت تقول الحمد لله لنا جماعة. هذا هذه عالم الإسلام هذا لا يوجد فيه لا إمام مسلمين ولا جماعة مسلمين. هذه الجماعة إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. هنا تعتزل تلك الفرق لماذا؟ لأن الفرق هذه كلها التي تدعو إلى الضلال، بتدعو إلى الباطل، بتدعو إلى هؤلاء الحكام الظالمين الخارجين. لا، ليس معنى ذلك أنك لا تلتزم بأي جماعة. ممكن لو في جماعة بتقيم الدين دعوة تأمر بالمعروف، وإلا أين نضع هذا الحديث مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق. هذه العصابة الظاهرة على الحق التي إلى قيام الساعة، هؤلاء الذين يجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى بن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها. ولذلك الإمام الشوكاني وغيره الصنعاني وحتى ابن تيمية وغيره قالوا بلاد المسلمين اتسعت جدا لدرجة أن كل إقليم كان له إمام، ولا أحد يجبر الناس على موضوع إمامة عامة بالمعنى لأن الأمور كل مجموعة لها إمام يقيم الشرع والدين. المهم بيقيم الشرع والدين، أقام الشرع والدين، وبيتكلم عمات على الولايات في أيام كل هذا هو المتاح، فهو يقيم كل من كان تحت قبضة هذا الإمام المتغلب أو الأمير، هذا الأمير فإنه يطيع، هذا هو إمام. لكن القطر الآخر غصب عن هذا لا يستطيع أن يصل إليه، إذن فله إمام آخر. نتكلم عن أئمة كما حدث في التاريخ الإسلامي، يعني عند الأمويين، عند العباسيين، العباسيين انقسموا، هناك الأمويين في الأندلس ثم الأدارسة ثم مش عارف الأغالبة، ثم هذه الدول التي انقسمت في العالم الإسلامي كان كل إقليم له إمام. لكن لاحظ كلهم مجتمعون على ماذا؟ على أن كل هؤلاء الأئمة كانوا يطبقون الشرع. فهل كل هؤلاء الحكام المساخيط الأراضي الباطل الذين يحكمون العالم الإسلامي، يحكمون بالشريعة، يحكمون بالإسلام، يحكمون بالقرآن، يحكمون بأي شيء، أم أنهم أولياء للشيطان وأولياء للأمريكان؟ إذن نحن نتكلم على إذن إذا لم يوجد إمام، الحالة لو أنك فشلت نهائيا، يعني حدث الشر والقتل استحر ولا يوجد مخرج للأمة، هذه حالة في آخر الزمان ممكن، اللي حالة تعتزل وتروح تعض على أصل شجرة، لكن الآن يعني تمسك شجرة وتربط نفسك فيها بقى وتعيش لغاية ما تموت، ده يعني كناية عن الهروب من هذا الباطل يعني. لكن الآن نعم في ناس بتجاهد وكل ناس بيسعون، أنت بتتوسم في هؤلاء يجاهدون ويبتغون الحق، نعم روح جاهد معاهم، بايعهم حتى لو حدثت مبايع بويع على الجهاد، بايع أنه هو يبقى خليفة، يكون أي شيء، المهم يقيم الدين في هذا الوقت، لأن الناس قام قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس تحتاج إلى قوة وأمير، يعني أمير وقوة، يعني راح جاهد في سوريا، نزل في سوريا لوحده كده بتتفسح، فين الجهاد يا جماعه؟ امشي. طب ما انت ممكن يصطادك هؤلاء البلطجيه ولا الشبيحه او يصطادك، او ان المجاهدين او الطوائف او الفصائل هذه تشك فيك، اذا لازم تنزل تبع فصيل معين، والفصيل له اداره ورئيس، لابد ان يكون في رئيس، سواء سميته امير سميته مسؤول سميته، لابد يكون في اداره وقوه. كيف وكيف كان وكيف سيقام الدين وكيف ستقيم الجهاد وتقيم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لابد من القوة، القوة تحتاج إلى إدارة وتحتاج إلى رأس، هذا هو. إذن لا أحد يظن أن حديث حذيفة ينطبق على زماننا، لا ينطبق على زماننا، دعكم من حرفيش آل سعود يقول لك لا كل هذه الفرق باطلة، لا أنت لأنك حاكمك وواليك هو اللي باطل أصلا، هذه الأصغر فرقة وأصغر جماعة على وجه الأرض بتقيم شرع الله هي بكل هذه المحميات وهذه الممالك التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تنزلوا حديث حذيفة رضي الله عنه على واقعنا المعاصر، لأنه لا يزال هناك مجاهدون يجاهدون في سبيل الله وتعرفونهم ويتكلمون بالحق، فمن قدر على أن يتصل بهم أو يدافع عن المسلمين في أي مكان فالحمد لله، يكون هو جماعة تقيم الدين حتى لو كانت صغيرة، أي شيء تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، اتقوا الله ما استطعتم، لا أن تقول أذهب إلى جبل ورأس جبل وأذهب، هذه الأحاديث بتنطبق على أن خلاص كل المنافذ الخير سدت أمامك، لكن الآن عندك تستطيع تأمر، تستطيع أن تتصل، تستطيع تفعل بقدر الاستطاعة، والخطاب ليس خطاب لمجموعة صغيرة مضيق عليها في الأمة، الخطاب عام للأمة إلى قيام الساعة. إذن الأمة ما شاء الله فيها الخير أيضا، ولا يزال الناس يجاهدون في سبيل الله، نعم هناك انتكاسات، هناك تشويهات، هناك بعض المشاكل، ولكن لا يزال هذا الجهاد عوده يشتد يوما بعد يوم حتى يأتي جيل نقي طاهر عقديا هو الذي سيستأصل شأفة هذا الباطل بحرافيشه وبكل باطله إن شاء الله. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أمناء ومائك ناصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين، أرنا فيها من عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في سوريا، وانصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في أفغانستان وشيشان وكشمير وتايلاند وفي الصومال وفي مالي وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.